كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بعد أن أمر الله جل وعلا أهل الإيمان أن يدعو إلى الخير، أن يأمر بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، أتى بكلام مستأنف لتثبيتهم على ما هم عليه مما أمرهم الله جل وعلا به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن من أسباب ثبات المؤمن على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعرف أن خيرية هذه الأمة إنما كانت بسبب أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فقال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم، قال المؤلف، يا أمة محمد، الخطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، خلافا لمن يقول بأن هذه الآية خاصة بالمهاجرين. قد جاءت نصوص كثيرة تدل على خيرية هذه الأمة لا على خصوص الصحابة، وإن كان الصحابة هم خير القرون، نعم، لكن لا ينفي أن تكون هذه الأمة الجملة موصوفة بهذا الوصف. قد أورد ابن كثير رحمه الله جملة من الأدلة الدالة على خيرية هذه الأمة، منها ما جاء في تفسير هذه الآية نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة. أنتم يقصد أمته منهم الصحابة، توفون 70 أمة، قد سبقكم 69 أمة وأنتم 70 من الأمم، أنتم خيرها وأكرمها على الله، كما روى ذلك أحمد والترمذي وحسنه. وروى أحمد أيضا من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت ما لم يعط نبي قبلي، وذكر منها: جعلت أمتي خير الأمم. ومن خيرية هذه الأمة أنه حين عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه وليس معه أحد، إلى أن رأى سرادا عظيما فقيل له: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا على خيرية هذه الأمة، ومزيدة زيد هذا العدد مع كل 70,000. قال صلى الله عليه وسلم: زادني 3 حفيات، هل يدل على فضلها أيضا. قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، نصف أهل الجنة؟ حيث الآخر قال: أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة 80 صفا، وبقية الأمم 40 صفا فقط. هذا يدل على خيرية هذه الأمة، حيث الآخر أيضا الصحيحين: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، آخرون زمنا لكن السابقون في دخول الجنة. وكل هذه النصوص تدل على خيرية هذه الأمة بأمتها. حمك الله. قال الله جل وعلا: كنتم، قال المؤلف، يا أمة محمد في علم الله تعالى. هذا القيد يفسر معنى كان مذكورة في السياق لأن كانت تدل على الماضي كنتم، فهل هذا في الماضي ثم نفي هذا الوصف؟ يقول لا، مراد بقول كنتم يعني في علم الله، أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ وعلمه الله جل وعلا أنهم خير هذه الأمة، معنى أنه لم ينتقل هذا الوصف، ما زالت الخيرية فيهم، أن هذا مكتوب عند الله ولا يزال. فكانت هذه هنا ليست للمضي السابق الذي ينفى ما بعده، بل المضي الملازم، مثل كان الله غفور رحيم يعني ولم يزل جل وعلا. هذا على أحد أقوال في تفسير كان هنا، منهم من يجعل كان هنا تامة معنى وجدتم، منهم من يجعل كان زائدة يعني أنتم خير أمة. قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت قال المؤلف أظهرت للناس، أظهر الله جل وعلا هذه الأمة على أن تكون خير الأمم، يعني أن الله خلقها كذلك، وسبب ذلك تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا بيان لسبب الخيرية هذه، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إنما قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إيمان بالله، أنا ما بالله اشترك في هذه الأمة وغيرها من الأمم السابقة التي آمنت بأنبيائها، لكن أمر معروف والنهي عن المنكر من خصيصة هذه الأمة. ولذلك أصاب من قبلها الذنب بتركها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لعن الذين كفروا من أهل من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قال الله جل وعلا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لما ذكر الله جل وعلا خيرية هذه الأمة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ذكر الله جل وعلا أهل الكتاب لأن الله لعنهم لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوا فذمهم الله جل وعلا، كان مناسبا أن يذكر خبرهم في الآية التالية، وليبين أيضا أن أهل الكتاب لو التزموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكان لهم من الفضل ما لهم لكنهم تركوه فلعنوا. قال الله جل وعلا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم لكنهم لم يؤمنوا بل تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكان خيرا لهم، خير هنا قيل على بابها، كان خيرا لهم من الرئاسة التي هم عليها فيما يعتقدون أن الرئاسة خير، أو خير من الكفر الذي هم عليه الذي يظنون أنه خير من حيث الظن، يكون هناك تفاضل بين إيمانهم بما آمنت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبين ما هم يعتقدونه من فضل الرئاسة أو فضل ما هم عليه من عدم الإيمان بما آمنت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو قيل إن أيضا خير ليست على بابها، ويمكن أيضا فلا يكون هذا باعتبار ظنهم لكن باعتبارنا نحن مخاطبا الله جل وعلا بهذا. لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني من عدم إيمانهم أو من الرئاسة. قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ثم قال الله جل وعلا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، كأنه فهم من قوله ولم آمن أهل الكتاب أنه لم يؤمن منهم أحد، فاحترس لما سمى بالعلم بالرغب بالاحتراس. قال منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال منهم المؤمنون، قال المؤلف كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه من اليهود، إن كان السياق يتكلم عن أهل الكتاب عموما كان ينبغي أن يقال أيضا وكالنجاشي وأصحابه من النصارى، لكن لما كان النجاشي بعيدا عن المدينة أصحابه كذلك يذكر ما هو أقرب مما يعرفه الصحابة رضوان عليهم بداهة وسريعا. قال منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أكثرهم الفاسقون قال المؤلف تفسير الفسق هنا الكافرون، الفسق يأتي بمعنى الكفر. ثم قال الله جل وعلا لن يضروكم إلا أذى. ثم قال الله جل وعلا وأكثرهم الفاسقون، كأن أهل الإيمان وقع في نفوسهم تخوف من هؤلاء الكفار أن الأكثر هم الفاسقون إذن سيضرون. فقال الله جل وعلا لن يضروكم إلا أذى. قال لن يضروكم، قال المؤلف أي اليهود، كان السياق في أهل الكتاب عموما لكن الصحابة كانوا يخالطون اليهود في المدينة أكثر، خالطتهم البعض النصارى إن كان وجد أحد منهم. ولأن هذا السياق أيضا نظير السياق الذي سبق في سورة البقرة قول الله جل وعلا إذ قلتم يا موسى أن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا، إلى أن قال في آخر الآية وربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. السياق كان مع موسى مع بني إسرائيل، الذين كانوا مع موسى هم اليهود. كذلك السياق هنا الذي فيه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا قريب من السياق السابق الذي في سورة البقرة. لذلك المؤلف خص السياق هنا باليهود، قال لن يضركم أي اليهود، قال لن يضركم أي اليهود يا معشر المسلمين بشيء إلا أذى. تقدير قوله بشيء إشارة إلى أن الاستثناء في قوله إلا استثناء متصل، أن اختلف هل الاستثناء متصل أو منفصل. منهم من يقول أنه متصل، والمعنى لن يضركم اليهود يا معشر المسلمين بشيء إلا ضرر أذى. ما هو ضرر الأذى؟ قال المؤلف باللسان، هذا الضرر إن كان ضررا يعني. كيف طريقه؟ قال من سب ووعيد، يسبونكم تارة ويتوعدونكم سنفعل ونفعل بألسنتهم، لكن ليست هناك حقائق في أرض الواقع. هذا الوجه الأول، إن قيل استثناء استثناء متصل ما يضركم بشيء إلا ضرر أذى بألسنتهم، هو نظير قول الله جل وعلا ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الرأي الثاني يرى أن الاستثناء هنا منقطع وأن الأذى ليس من الضرر، أنه قال لن يضروكم أي بقتال وغلب، لكن يؤذونكم بألسنتهم فحسب، وهذا ليس ضررا، خلي ينفخ ويتكلم ما شاء ما دام أنك معرض عنه، ما يؤثر فيه فيك سبه أو وعيده. قال لن يضروكم إلا أذى، قد يقول قائل قد أضر بنا اليهود الآن، الحاصل لأهل الإسلام من اليهود الآن في فلسطين واضح ضررهم، القتل والتشريد والاغتصاب وغير ذلك، فكيف يقول الله لن يضروكم إلا أذى، يعني بألسنة فقط؟ والجواب السياق يفسر هذا، لأنه قال قبل ذلك كنتم خير أمة أخرجت الناس أمرون المعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يتمسك الإنسان المسلمون بهذا أمر معروف النهي عن المنكر تحقيق الإيمان، لن يضرهم الأعداء إلا باللسان، وعلى حسب ما ينقص منهم من إيمانهم من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على حسب ما ينقص الوعد الذي وعده الله لهم النصر والتمكين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر، ونهوا عن المنكر من أسباب التمكين أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا أخلوا بذلك لن يكون وعد الله لهم، أن وعد الله مشروط. قال الله جل وعلا لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، قال المؤلف منهزمين. لماذا فسر تولي الأدبار بالانهزام؟ لأن تولي الأدبار قد يكون تولي دبره متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، فهذا لا يعد منهزما، إنما تولية الأدبار الذي يكون مذموما هو بالانهزام وعدم الرجوع، كما قال الله جل وعلا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، قال منهزمين، تفسير تولية الأدبار كأنه كناية عن الانهزام. قالوا أي يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، لم يقل ثم لا ينصروا يولوكم، لأن هذا جواب إن مجزوم، الأصل نكون المعطوف كذلك ثم لا ينصروا، لكنه رفعهم كأنه جملة استئنافية أنهم لن ينصروا أبدا، سواء قاتلوكم أو قاتلوا غيركم، بل لكم النصر كما قال المؤلف عليهم مطلقا. اليهود جبناء، أي طائفة قاتلتها غلب اليهود. قالوا أن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، قد تحقق هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم معهم، اليهود بين قينقاع بين النضير بين قريظة ويهود خيبر، أدلهم الله جل وعلا، وكذلك في النصارى، نصارى الشام كثرهم الصحابة وسلبوه ملك الشام كما يقول الكثير رحمه الله، قالوا لا تزال عصابة الإسلام بالشام حتى ينزل عيسى عليه السلام ويكسر الصليب. وقال الله جل وعلا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، بعد أن ذكر الله جل وعلا حالهم إذا قابلوا أهل الإسلام قاتلوكم وولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ذكر الله جل وعلا حالهم في غير حال الحرب، وأنهم دائما أذلة مستصغرون، تهدر نفوسهم وأموالهم ويذل أهاليهم، هذا حالهم مع الأمم جميعا سواء مع أهل الإسلام أو مع غيرهم، ضربت عليهم الذلة. وهذا الضرب كما سبق لنا في سورة البقرة نفس السياق، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ولازم لهم لزوم الدرهم المضروب لسكته كما عبر المصنف في سورة البقرة، أنه ملازم لهم لزوم الدرهم المضروب سكته، والسكة حديدة منقوشة تضرب بها الدراهم حتى يكون على الفضة أو الذهب أثر أنه درهم أو أنه دينار. بمعنى أنهم لزمهم الذلة ولزمتهم المسكنة، آتي ذكرها أيضا. قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، قال المؤلف حيثما وجدوا، فلا عز لهم ولا اعتصام. قد قيل لا ترى فيهم رئيسا معتبرا، حتى لو كانت لهم دولة وعندهم رئيس فهم مستضعفون. بين المسلمين، نتأمل حالهم الآن في قتالهم لأهل غزة، يعني مدينة صغيرة ما قدروا عليها، وما زالوا يعني أهل الإسلام فيهم قوة مع ما أصابهم من جراح وقتل، ما زال فيهم قوة، ما زال في أعداء الدين الرعب الشديد، وبينهم افتراقات ونزاعات كبيرة لسبب مدينة صغيرة هي التي تقاتلهم، فكيف إذا اجتمع أهل الإسلام عليهم؟ فلو كان فيهم رئيس فكأنه ليس برئيس. قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، قال حيثما وجدوا، فلا عز لهم ولا اعتصام إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال إلا، قال المؤلف كائنين بحبل، أشار إلى أن الجار المجرور هنا حال تعلق محذوف حال، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا حال كونهم كائنين بحبل من الله، معتصمين بحبل من الله. فإذا اعتصموا بحبل الله نزعت عنهم الذلة، حبل الله قيل هو الإسلام، فإذا أسلموا خلاص صار حكم حكم أهل الإسلام. قال وحبل من الناس، الحبل معناه العهد، حبل يطلق عدة إطلاقات سبقنا، اعتصموا بحبل الله دين الله، هنا الحبل هنا يفسر بالعهد، وعهد الله لهم هو الإسلام. أما حبل الناس فقال المؤلف حبل من الناس المؤمنين، وهو عهدهم إليهم بالأمان على أداء الجزية، فإذا عاهدوا أهل الإسلام على دفع الجزية فإنهم حينئذ تعصموا دماؤهم وأموالهم وذراريهم. وإذا قال المؤلف أي لا عصمة لهم غير ذلك، أي بالأمان أنهم يؤمنون حينئذ، كأن المؤلف يرى أن الذلة ملازمة لهم حتى مع أداء الجزية، فضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، يعني هل تنزع عنهم الذلة إذا كان حبل الناس ممدودا إليهم؟ المؤلف يقول حتى لو كان حبل الناس ممدودا إليهم يعني بأمانهم لا يتعرض لهم ما زالوا أذلة، فإن من يؤدي الجزية مذلول كما قال الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لذلك المؤلف قال أينما ثقفوا حيثما وجدوا فلا عز لهم ولا اعتصام، أما العزة فلا عزة لهم أبدا إلا بالإسلام. أما الاعتصام قد يكون لهم الاعتصام تعصم دماؤهم وأموالهم، لكن ما زالوا أذلاء. قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ويدخل أيضا في حبل الناس كما قيل عون النصارى لهم المنافق والمنافقين، فإنهم يمتنعون لا بأنفسهم، وهذا حال اليهود الآن، هم قلة وضعفة وجبناء، لكن إما أن يتقووا بالمنافقين ممن ينتسبون لأهل الإسلام أو يتقوون بالنصارى كأمريكا ومن شايعها، وأما هم بأنفسهم فجبناء لأن الله ضرب عليهم الذلة. قال الله جل وعلا وباءوا بغضب من الله، هذه العقوبة الثانية لهم، العقوبة الأولى ضربت عليهم الذلة. ذكرنا في سورة البقرة أن الله جل وعلا ذكر 10 عقوبات عاقب الله جل وعلا بها اليهود، منها ضرب الذلة والغضب المذكور هنا، ضرب المسكنة، 3 أنواع من العقوبات. قال وباءوا بغضب من الله، رجعوا بغضب من الله، وهذا يدل على أن السياق في اليهود لأن اليهود هم المغضوب عليهم. قال وضربت عليهم المسكنة، وهذا معنى سبق نظيره أيضا في سورة البقرة، المؤلف قال هناك والمسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء، لزوم الدرهم المضروب لسكته. وإن كان اليهود بأيديهم الأسهم أو البورصة إن صح التعبير وما شابه ذلك، لكن ما يزالون فقراء، الغنى الحقيقي هي النفس وليس عن كثرة العرض. هم لا يشبعون ولا يتوقف مطالبهم عن الأموال. قال وضربت عليهم المسكنة، اليهودي يظهر من نفسه الفقر ولو كان غنيا. ما سبب هذه العقوبات؟ قال الله جل وعلا ذلك، الإشارة يرجع إلى العقوبات 3، ضرب الذلة والغضب وضرب المسكنة، بسبب أنهم، قال المؤلف بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، نفس هذا السياق سبق في البقرة أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، سبق أن قوله بغير حق هذا لبيان الواقع وليس وصفا له مفهوم، لأن كل قتل الأنبياء هو بغير حق، سبق هذا بداية السورة أيضا، يقتلون النبيين بغير الحق وبغير حق، ويقتلون الأنبياء بغير حق. قال الله جل وعلا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك كررها مرة ثانية، ذلك بأنهم كانوا، ثم قال ذلك، قال المؤلف تأكيد، هذا قريب مما ذكره أيضا في سورة البقرة، كرره للتأكيد هناك. كرر اسم الإشارة للتوكيد. أول جملة كاملة أيضا بما عصوا وكانوا يعتدون، فالعصيان يرجع إلى الكفر بآيات الله، وكانوا يعتدون يرجع إلى قتل الأنبياء. تكون الجملة كاملة بمعنى الجملة السابقة، كفر بآيات الله مع العصيان قتل الأنبياء مع اعتداء. المؤلف قال هنا بما عصوا أمر الله وكانوا يعتدون، قال يتجاوزون الحلال إلى الحرام، فكأن العصيان في الأوامر والاعتداء في النواهي. هذا على أحد أقوال الفرق بين العصيان والاعتداء فيما إذا اجتمع كما في هذا السياق، فالعصيان لأمر الله والاعتداء في ارتكاب محارم الله. ثم قال الله جل وعلا ليسوا سواء، ليسوا الضمير فيه قال المؤلف أي أهل الكتاب، بعد أن ذكر الله جل وعلا من ذمهم الله جل وعلا من أهل الكتاب، ذكر الله جل وعلا أن هناك صنفا هم من الصالحين، أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون. وهذا يفسر ما سبق في السياق نفسه قريبا، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، فذكر الفاسقين بقوله لن يضروكم إلا أذى يقاتلوكم ضربت عليهم الذلة، على صنف. أما الصنف الثاني ذكره الله بقوله من أهل الكتاب أمة قائمة، وبين الله جل وعلا عدم استواء هؤلاء مع هؤلاء، قال ليسوا سواء. وهذا على أحد الأقوال في مرجع الضمير ليسوا سواء. قول آخر يرى أن مرجع الضمير في قوله ليسوا سواء يرجع إلى أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن السياق كنتم خير أمة، ثم قال ولو آمن أهل الكتاب، وذكر الله جل وعلا صنفين أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بين الله أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست كأهل الكتاب ولو كان منهم المؤمنون يعني في عهد أنبيائهم، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم السابقون، وأما أهل الكتاب من الأمة السابقة فليس منهم السابقون، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إما المقتصد يعني المتوسط لا يصل إلى السبق، الصف الثاني كثير منهم ساء ما يعملون، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير بلا شك. ذكر هنا في الشرح قول من يرجع الضمير إلى أهل الكتاب لخبر منقول عن عبد الله بن عباس، وأن هذا سبب نزول آية أنها نزلت في من أسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وثعلب بن سعية وغيرهم. والحديث رواه ابن جرير ورواه الضياء في المختار أيضا، طبراني وقال الهيثمي رجال وثقات، لأن فيه راويا، وإن كان قال الهيثمي رجال وثقات لكن فيه راوي مجهول. ومن يقول إن الضمير يرجع إلى أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يستدل بخبر منقول عن عبد الله بن مسعود وفيه أنه الله بن مسعود قال أخر من سلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد إذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. قال الله بن مسعود أنزلت هذه الآيات ليسوا سواء إلى قوله المتقين في آخر السياق الله عليم بالمتقين. قول عبد الله مسعود وأنزلت هذه الآيات لا يدل على كون سبب نزول ليس صريحا. المتبادل للسياق مختاره ابن جرير أنه يرجع لأهل الكتاب. قال ليسوا سواء، أي أهل الكتاب ليسوا سواء، أي مستوين. سواء هنا مصدر بمعنى المشتق، فسره بقوله مستوين. قال من أهل الكتاب أمة قائمة، قائمة قائمة مؤلف مستقيمة، القيام هنا ليس لقيام الليل. نعم قال يتلون آيات الله أناء الليل، لكن ليس مراد من قوله قائمة هذا المعنى. قائمة مستقيمة كما قال، مستقيمة ثابتة على الحق كعبد الله بن سلام وأصحابه، لكن مستقيمة مع تلاوة آيات الله. يتلون آيات الله آناء الليل، آناء الليل قال المؤلف أي ساعاته. وهم يسجدون قال المؤلف يصلون. تفسير السجود بالصلاة هنا لأن تلاوة القرآن لا تشرع بالسجود، بل ينهى الشخص أن يقرأ القرآن في السجود كما جاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك احتاج أن يؤول السجود هنا بمعنى الصلاة، والسجدة يطلق على الركعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قال يصلون، قال حال، يعني جملة وهم يسجدون جملة حالية، وأنهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم في صلاتهم. ليس هذا وصفهم فقط، ليس هذا وصفهم فقط، بل يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات. إذن وافقوا أهل الإيمان في وصف السابق في الإيمان الخيرية التي نالتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. كذلك من أهل الكتاب الذين كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من نال هذا الشرف، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. قال الله جل وعلا وأولئك، قال المؤلف الموصوفون بما ذكر من قوله أمة قائمة يتلون آيات الله إلى قوله يسارعون الخيرات، هؤلاء من الصالحين. الصلاح من أعظم الأوصاف التي رغبها الأنبياء، وثقني بالصالحين. قال أولئك من الصالحين، ثم قال منهم من ليس كذلك وليس من الصالحين. إن أشار إلى أن في الآية اختصارا حذفا استغناء ما ذكر، وقال ليس سواء، يعني أهل الكتاب ليس مستوي. من أهل الكتاب أمة قائمة، طب ومنهم ماذا؟ ليس من ليس من الصالحين. قال منهم من ليس كذلك وليس من الصالحين، فليس فيهم تلك الأوصاف السابقة وليس من الصالحين، هم الذين سبق ذكرهم أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وضاعوا بغضب من الله. ثم قال الله جل وعلا وما تفعلوا أو ما يفعلوا من خير فلن يكفروا. قال المؤلف وما تفعلوا، قال بالتاء في يتها الأمة، يتها الأمة الظاهر أنه يريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن السياق كنتم خير أمة. ثم قال في ختام السياق وما تفعلوا يا أيتها الأمة. وبالياء ما يفعلوا يرجع الأقرب مذكور، هي الأمة القائمة من أهل الكتاب. ويحتمل حتى على قراءة التاء وما تفعلوا يكون هذا من باب الالتفات لأهل الكتاب، وما تفعلوا يعني أهل الكتاب، لكن ظاهر عبارة المؤلف أيتها الأمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال والياء أي الأمة القائمة، من خلاف لما يفهم من كلام الشارع هنا، قال بالتاء تفعل بتاء الخطاب الأمة لأمة القائمة. قال ما تفعل من خير فلن تكفره على قراءة التاء تفعل تكون تكفر، وعلى قراءة الياء ما يفعل من خير فلن يكفر ما يفعل من خير، من هذه بيانية الذي يفعله من خير. هنا القاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين من بعد ما الشرطية مثال السياق بيانية ما يفعل من خير، فسرت من خير فسرت ما. وفي سؤال سألني بعض الإخوة عنه سابقا قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير، قلت من زائدة، والصواب أن من هي البيانية المذكورة هنا، ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، وما تنفقوا من خير تفسير لما، كذلك هنا ما تفعلوا من خير من بيانية. قال ما تفعلوا ما تفعلوا من خير فلن تكفروا، قال بالوجهين يعني بالتاء أو بالياء تكفروه ويكفروه، كما في تفعلوا ويفعلوا. قال أي تعدموا ثوابه، ما تفعلوا من خير فلن تعدموا ثوابه بل تجازون عليه، وقال الله جل وعلا والله عليم المتقين، فلا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع أجر من أحسن عمل. ثم قال الله جل وعلا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لما ذكر الله جل وعلا مؤمني أهل الكتاب ذكر كفارهم قولي إن الذين كفروا لن تغني عنهم، كان ظاهر كلام المؤلف سابقا أن الكفار مقدر ذكرهم لأنه قال سابقا أولئك من الصالحين، قالوا منهم من ليسوا كذلك، لكن هناك رأي آخر يرى أن قول إن كفروا إشارة إلى الكفار منهم وإن لم يعبر بمن، لأنه قال من أهل الكتاب أمة قائمة في الأصل يقول ومنهم من ليسوا كذلك. قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، هذا السياق سبق نظيره في بداية السورة، كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار، وهنا قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال لن تغني عنهم تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي من عذابه على حذف المضاف شيئا، ماذا خص الأموال والأولاد عنه؟ لن تغني عنهم حتى غير الأولاد يعني زوجاتهم مثلا آباؤهم أمهاتهم أو غير ذلك. قالوا خصهم بالذكر لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة بالاستعانة بالأولاد، هذا أعظم ما يدفع الإنسان به عن نفسه، ماله قد يكون مأسورا يدفع مالا يخرج مثلا، هناك مريض يضر به، فأعظم من يدفع عنه أولاده. قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ويفهم من ذلك أن أهل الإيمان أموالهم التي قدموها لله تنفعهم عند الله، والصدقة تطفئ غضب الرب تحجب الإنسان من النار، وأولادك الداعون لك أيضا يرفعك الله بسببهم منزلة لم تصلها إلا بسبب صلاحهم ودعائهم، والذين آمنوا تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذا في صلاح الآباء وأثروا على الأولاد، والعكس كذلك يرفع الله جل وعلا الوالد منزلة فيقال فيقول بما ذلك، فيقول بسبب دعاء ولدك لك. قال الله جل وعلا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقال الله جل وعلا: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل الريح. بعد أن ذكر الله جل وعلا أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، بيّن الله جل وعلا ذلك، أي عدم إغناء أموالهم عنهم بقوله: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. قال الله جل وعلا: مثل ما ينفقون، قال المؤلف صفة، مثل معنى صفة، صفة ما ينفقون في الكفار في هذه الحياة الدنيا، ينفقونه في ماذا؟ في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ينفقونه صدقة ونحوها، كل هذا يبطل عند الله ولا يغنيها عن الله. أما الأول أي إنفاقهم أموالهم في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا ذكر هذا في قوله: إنما كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وأما الصدقة التي يصدقون بها ونحو صلة الرحم مثلا، أعمال صالحة يعملها الكفار في حال كفرهم، أن يكون لها وزن عند الله، كما قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. ولما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، رجل كان كريما في الجاهلية، لينفع ذلك، قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين، لا ينفع ذلك إذن في الآخرة، قد ينفعه ذلك في الدنيا مثلا، أما في الآخرة فلا ينفعه. قال الله جل وعلا: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، قال: كمثل ريح فيها صر، فيها صر، قال المؤلف: حر أو برد شديد، يعني حر شديد أو برد شديد. الصر لفظ من الأضداد، يطلق على الحر الشديد ويطلق على البرد الشديد، قالوا صر ويقال صرصر أيضا. وقد يطلق على الريح التي فيها صوت شديد، فأقبلت امرأته في صرة، في صيحة، يعني صوت شديد، صوت قوي، كذا الريح قد يكون فيها صوت شديد. قال: كمثل ريح فيها صر، قال: حر أو برد شديد. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، أصابت هذه الريح حرث، قال المؤلف زرع، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية فأهلكت، ولم ينتفعوا به. الناس زرعوا زرعا، كانت عندهم بساتين، لكنهم ظلموا أنفسهم المعاصي، أهلك الله جل وعلا مزارعهم بالريح الحارة أو الباردة. أوجه الشبه، قال المؤلف: ولم ينتفعوا به، فكذلك نفقاتهم، نفقات الكفار التي أنفقوها في عداوة المسلم أو في صدقات صدقوا بها لن تفعهم، كذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون بها، كحال الحرث الذي حرثه شخص ثم أتت ريح فأهلكت. قوله: كمثل ريح، قيلها لعذف مضاف، أي كمثل مهلك ريح، مهلك الريح يعني الزرع، أن يريد أن يشبه النفقة بالزرع، لا يريد أن يشبه النفقة بالريح. قال: كمثل ريح، قال: كمثل ريح، يعني كمثل مهلك ريح، والذي أهلكته الريح هو الزرع، وشبهت النفقة التي لا تنفع بالزرع الذي لم ينفع صاحبه لأنه أتته ريح شديدة فأهلكته، فلم ينتفع صاحب هذا الحرف بهذا الحرف بالزرع. قال الله جل وعلا وما ظلمهم الله، لماذا؟ قال بضياع نفقاتهم، لكن الذي ضيعهم قال ما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر الموجب لضياعها، أي ضيع نفقاتهم هو كفرهم، قوله بالكفر دل على أنه يفسر الظلم هنا بمعنى الكفر. صلى الله جل وعلا يعافينا وإياكم ويجعلنا من الآمرين المعروف الناهين عن المنكر المؤمنين بالله ثابتين على ذلك. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله.